الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتابي كفاية الأخيار شرح متن الغاية والتقريب المذهب الشافعي وزلنا في كتاب الحدود، أو بدأنا في كتاب الحدود، وقفنا عند انتهينا من حد الزاني، لكن وقفنا عند حد الزاني المحصن العبد والأمة. قول المؤلف: العبد والأمة حدهما نصف حد الحر، والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. ما هو حد الحر في الزنا يا أستاذ أبو سفيان؟ لو كان محصن الرجل، ولو كان غير محصن جلد من جلدة مع التغريب. يعني كده المحصن خلاص؟ لا، والمحصن جلد برضه لازم أنا راجع لسه فكرت عن حد تاني يعني. طيب، ونقول: والعبد والأمة إذا زاد الرقيق جلد 50، لقوله تعالى: فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب. هذا الدليل في من؟ قال: إذا زاد الرقيق جلد 50، لقوله فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب. الدليل في الذكر أم الأنثى؟ في العبد أم الأمة؟ الدليل في الأمة. وقال الرقيق طبعا أن الرقيق يأتي بمعنى العبد والأمة، لكن هو جعل الحكم، لكن هو استدل بالآية نصا في الأمة وفي العبد. وكيف القياس؟ وجه القياس جمع الرق، فقاس العبد على الأمة لأن النص جاء في الأمة. لا، هو ما جاش الحكم فيه عشان يبقى شرط. ده هنا هو كلامك جيد، بس لما بيكون الحكم جاء على الغالب في الرجال نقول ان النساء شقاق الرجال في الاحكام، لكن هنا الحكم جاء خاص بالنساء، ما بقاش فيه قاعده. لما ياتي الحكم في الرجال فتقول النساء شقائق، لكن ما يكون الحكم خاص بالنساء تحتاج لدليل انك تجعله للرجال، ما تكونش بعموم القاعده. لكن هنا اخذوا بالقياس جمع الرق. ليش؟ لأن في الحرية المرأة حدها كحد الذكر أو الرجل، يعني في الحرية أيضا ما فيش، ليس هناك خلاف بين الرجل والمرأة أحرار في الحد، رجم وجلد وجلد وتغريب. فضيق ذلك أن لا منافاة بينهما في عند الحرية في الحد، كذلك لا منافاة في الحد بين العبد والأمة قياسا على ذلك. قالوا: لأنه ناقص بالرق فليأكل على النصف من الحر كالنكاح. النكاح إيش اللي فيه فرق بين الحر وبين العبد؟ بيقول دليل آخر بعد ما ذكر الآية، قال: ولأنه ناقص بالرق، يعني الرق سبب للنقصان، فليكن على النصف من الحر كالنكاح. والعدة. كان نكاح والعدة. العدة مفهومة لكن النكاح. والحر ليه كم زوجة؟ مع بعض. والعبد ليه كم زوجة تذكره؟ واحدة. لا. نصف. اثنين. هو يقصد هنا على انه كما هو ليه تنصيص في النكاح وفي العدة خدناها قد ايه طيب؟ العدة نصف قد ايش عدة المتوفى عنها؟ 14 والأمة؟ 20 و 15. طيب النصف؟ وهي نقيس كما ان له النصف في الحرية عن الحر في النكاح والعدة سيكون ايضا في الحد. مش حافظين بس انتم فاكرين وذلك في القن والمكاتب وام الولد وفي المباعد خلاف الراجح انه كالقن مباعد الجزء حر الجزء حملوا جعلوا كالقن. وهل يغرب العبد القن هو العبد؟ نعم القن هو العبد. القن هو العبد اه نعم. وهل يغرب العبد نصف سنة في خلاف؟ الراجح نعم لأنه حد يتضاعف فأشبه الجلد. وقيل لا يغرب لحق السيد نعم. وقيل يغرب سنة. وقال أبو ثور يجلد العبد أيضا 100 كل هذا قيل تضعيفا لأنه طبعا في تغريب العبد كما قال في خلاف الراجح نعم. لكن هو طبعا الذين قالوا بعدم التغريب لانه هيكون في تعدي على السيد من حقه هيصبح ايضا لكن كان هنا قدم حق الله على حق السيد لمن قال بذلك من حد الله هنا حدود الله هذه احكام لله فتغريبه نصف سنه وان كان هذا يضر بالسيد لانه مش هيستفيد منه لا يستفيد منه فرجحه تقدير تغريب حق الله عز وجل وقيل كما قال لا يغرب لحق السيد. الرجح في المسألة. نعم. الحدود هي حدود لله عز وجل. إذا كنت الحد لله فلا تنازل فيه. يغلب في حق الله. على الراجح طبعا. سيغرب نصف عام ولا نصف؟ نصف لا على الكل. كل الحد نصف. وحق. وكذا سيدنا ده المحصن ولا غير المحصن. ايش يا ابني؟ العبد. ايوه هو النصف هو في نصف في الله. لا ما هو مش هيرجع ما فيش نصف في الرجل كده بس طيب ما فيش نصف في الرجل هيجلد ما فيش نصف في الرجل يعني مش هيرجع اصلا لا مش هيرجع هيبقى حد كده برضه مثل ال طيب حد وزن العزم وليه سيدنا معطوب ايه طب ما العزم ينزل ب 50 لا اتكلمي طيب ما هو حد زي العزم العزم هو العزم الحر العزم الحر ليه العزم الحر دلوقتي بالنسبه للعبد المتزوج المحصن تمام هو مش هي مش هي مش هيرجم هي هيرجم 100 يرجم 100 دي يرجم في حاجه اسمها يرجم 100 الناس بتشرب 100 يمين العبد المحصن ليه العبد المحصن ليه ليه هو عبد مش بينزل من هو محصن حر حد برجل طيب خلاص انت هو ليس له راجل طيب هو بقول المحصن العبد هينزل منه والشيخ لما كان قال هو عايز يقول المحصن دي جلد ورجل فالعبد ياخد واحده صح كده العبد ياخد واحد ده قصدي شويه يعني. انت على نصف حتى الرجل الحد هياخد الحد هياخد الجلد 100 مش هيرجع نصف العقوبه الجلد ورجم هياخد الجلد فقط لو انتقل يا شيخ بايد العبد خلاص 50 بس 50 ده معقول صح بس احسنت اصبت لا شيخنا هو قصدي انا بتكلم عن البكر هو سخان النصف خلاص وما كلمش بالخمسين غير في ال غير ال طب يعني ليه تاني هو المحصن ماذا لاحظ بس هو هنتكلم عن الفكر. الكلام ده كله عن الفكر، الكلام ده كله في الفكر. لا هو هتكلم عن العموم. لا هو في المذهب هنا هتكلم عن العموم، انه ياخد نصف الجلد ال 150 سواء كان مصاب والرجم مش هيرجم، لانه ليس فيه تنصيص، فسيكون حد البكر كحد المحصن. والايه كمان يا شيخ اللي هي في القناة على العموم، سواء الآية على العموم قال فعليهن نصف مع المحصنات. هو نصف نصف الجلد هيكون لوحده ونصف الرجم لا يكون فيحذف. مش نصف الحد منتصف زي ما قلت. كانت أول آية فإذا أفسدنا عليهن نصف مع المحصنات من العذاب. طيب. إذا أفسدنا لهم الإماء يعني أفسدنا بالزواج. بالزواج يعني. نعم. عليهن نصف على المحصنات من العذاب. ما هو ما قالش في الآية 50، هو يعني يحتمل إن نصف إن في رجم و100 فالرجم سقط فبقى ال 100، لكن هو أكدها هنا عندنا إنه قال بال 50. يبقى المذهب عندنا إنه يرى بال 50 مش بال، والرجم سقط. لأن الأخ أخذ بنصف كل حد من الحدود. فالحد فيه رجم وفيه جلد 100، يبقى ال 50 هي نصفت والجلد وقع لأنه 100 فعصر. يبقى هذا على العموم كده يكون سواء بكرة. وحكم اللواط وإتيان البهائم نعوذ بالله من ذلك، حكم الزنا. قال من لاط من أتى ذكر في دبره ومن أهل حد الزنا، الزنا كونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم كالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد، ففي ماذا يحد به خلاف الصحيح؟ أن الصحيح إن حده حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويبرم غير المحصن، لأن الله تعالى سمى ذلك الفاحشة بقوله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي الفاحشة، ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث، فدل على أن ذلك حد الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل والرجل فهما زانيان واحد هذا ضعيف، وقيل يقتل مطلقا محصنا كان غير محصن بقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، وأيضا الحديث هذا ضعيف. وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأيضا هذا الحديث ضعيف. قال وقال الحاكم صحيح الإسناد إلا إذا خلف، وفي كيفية قتله خلاف. طيب قبل كيفية قتله، الآن هو رجح القتل على قياسا على الفاحشة، جامع أن هذه الفاحشة هذه الفاحشة، وهذا قياس جميل، لكن نريد ننزله اصطلاحا كده واضح بقياس صحيح حدو الزنا. ايش قال صحيح حدو الزنا؟ طيب ماشي. ايش مش القتل هيبقى قتل على المحصن بس؟ طيب هو بيتكلم عن المحصن، خلينا نتكلم عن هذا. هو قال هو قال حده حد حكم الزنا هو، يعني هو جعله فاحش وقال حكم الزنا هو بالنسبه بس كده اكتر يعني انا بتكلم بس انا مش لسه بشرح. طيب استنى لما اخلص. طيب دلوقتي حكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا، هو نريد أن يثبت. هو قال إن هذه فاحشة وهذه فاحشة، فليثبت الحكم إزاي؟ قال إن هو قاس اللواط على الزنا، قال إن يا رب الله هنا سماه فاحشة وهنا سماه فاحشة. كلام جميل جدا على قياس الآن، واستدل بالأحاديث أليس كلها ضعيف. أنا أريد بقى أن أنزل القياس اللي قاله اصطلاحا، هو قاس فرع على أصل. إيش الأصل؟ طب اصطلاحا الزنا والفرع العلة الجامعة الفحشة، هذه كلمة عامة. الفحشة دي تشمل اللواط والزنا. أيوة هون دي اللي أنا بقى دي اللي أنا عايزها، عشان ننزل بقى كده مع بعض على المستوى بتاعنا اللي احنا عايزينه في الأصول الآن، إن هذه إتيان فرج محرم مشتهى. ما مش فرج لا فرج أخذ الفرجان. انت بقى عشان كده لازم تضبط، ان هم قالوا الان هو هذا اتى فرج وهذا اتى فرج، هذا محرم وهذا محرم، فكان القياس بين اللواط والزنا على عندنا في المذهب، لانه الاتيان في الفرج المحرم صارت، فاصبح هذا تدير له حكم. والصحيح طبعا انه سماه فحش، لكن احنا بنقول قياسا كيف يكون. وهذا يدلك على مساله ان احنا في المذهب عندنا اخذنا بالقياس اهو في الحد فوق العبد مع الأمة في الآية قسمه، وهنا اخذنا القياس في الحد، اذا احنا نقول بالقياس في الحدود، احنا نقول بالقياس في الحدود وسيأتي كسب الكفارات أجر عندنا. وقلناها في الكفارة لو تذكروا كفارة قتل العمد قسناها على كفارة قتل الخطأ ووجوب إيش الكفار. قلنا بأن من قتل عمدا عليه أيضا صوم أو إطعام كقتل الخطأ. فنحن نقول بالقياس في الكفارات وبالقياس في الحدود استطاعا هنا على أن العلة تكون متحققة. أما الأحاديث التي استدل بها أو الأثار فهي ضعيفة، حق أنها ضعيفة لم تثبت في ذلك. قالوا نعم نسبة لفعل قوم أهل لوط. بعض كان يقول ما تسموش ليس في شيء. ما هو ما تسماش لي هذا نسبة لفعل قوم لوط. إيش؟ وما نسبش إلى لوط أو نسب إلى قوم لوط. الله عز وجل لما قال في القرآن إيش فرض الدين فقال قوم لوط. ما هو نسب فعله قوم لوط نسب القوم إلى لوط أم لا؟ اللي هو مش وهم قالوا قوم لوط بيفعلوا فحش نسبوا إلى لوط لما نسبوش نسبوا. قوم لوط يعني مثلا قوم لوط كان اسمه مثلا زي قريش كده وكان بيتسمى مثلا اي اسم. ويعني الله عز وجل يعجز ان يدينا الاسم لو هم ليهم اسم غير قوم لوط مش هيقول لنا القريه والى شعيب والى مدين قوم ايه؟ شعيب مدين اهو. طيب هو لما كان اراد الله عز وجل يقول مدين قال مدين واخاهم شعيبا صحيح والى ثمود اخاهم صالح سمى جاء في قوم لوط نسبوا الى لوط فايش اللي فيه؟ هو احنا دلوقتي اذا كان الله عز وجل نسبوا الى قوم لوط هو جعل القوم للوط ففعلهم فاذا لا حرج لان المفهوم ان الكلام ده هو فعل قوم لوط لا اشكال فيه. فيش في القتل نعم الصحيح لو قلت قياسا ممكن هو هو محصن وغير محصن سيقتل عندنا لانه ما هو سياتي هو اذا قال في غرف في الاخر قراناش لسه لا قال وقيل يقتل مطلقا محصنا كان غير محصن فين لا ويجرى ان كان محصنا ويجرى ويضرب ما هي عندك اول تحت السن فيها مش عندك سيدنا ما هو انت بتقول القول الثاني طريقة الجلد يعني عايز اقول لك ده قول ثاني يعني عايز اتاكد لا انت بتسالني على ان هو لو محصن وغير محصن هو هنا ذكره قال ثم ان كان محصنا يرجى ان كان محصنا ويجلد ويضرب غير المحصن يعني هو قاسه بالحكم على الكليه قبل الايه انا نفسي ما اتبعتش ولا بقراها ليه لان انت بتسالني عنه في حاجه ولا مسكوا الجلد ماشي ما خلاص ما مش اشكال دي خلاص وقالها قبل كده هو سقطت منه احنا دلوقتي بنتكلم بس ما تفرعوش اكتر من ذلك احنا بنتكلم ان المذهب يرى هيعطيه حكم الزنا على في القتل في هذا وغيرها هنا المحصن يقتل وهنا يجلد ويبرر فقط. المقبل وقيل يقتل مطلقا محصنا كان او غير محصن تضعيف عندنا في القول. لقوله عليه الصلاة والسلام فمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وفي رواية فرجموا الأعلى والأسفل. رواية أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الحاكم صحيح الإسناد. في الروضة أيضا نقل بأن الفاعل يقتل مطلقا نقل أيضا القول الثاني خلينا نتلخبط ان القول الثاني صحيح والنوم المصنف ادوى الصحيح. فين عندك؟ الكتاب الاحمر هو وهذا ما صح والنوم على القتل. قتل مطلق. شايف انا كنت بقول لك ذلك مش عندي ديت انا. يعني عندك في التحت في التحت؟ لا موجوده عادي هتلاقي عندك حاجات بس انت تكون في نص الكلام. سوينا الكتاب الاحمر. لا مش عندي ولا عندهم. ولا عندي. عندك انت فقط تذاكر. قلت لك ان الروضة هو قال ثاني ده انا اذكره يعني قال ايش البطالي بس ثاني عشان وهذا ما صح والنووي لو بعد ما قال القتل وكيفيته قالوا هذا ما صح والنووي لا عندنا جاية جاي خلاص هتأتي الان انا ما انتبهت بقى ده صح والنووي خلاص قلت احنا بنرجع له وفوق كان هو صحيح لا مش بنرجع له هو النووي احيانا بيخالف المذهب انا عايز اقول يعني خلاف المعتمد هو بيرجح احيانا خلاف المعتمد لكن بينقل لك المذهب المعتمد يعني هو ممكن يخالف لذلك لما قال النووي هو بيتكلم ترجيح بقى النووي مش المعتمد صراحه النووي هنا مش الدكتور ابو شفت كيفيه القتل ما انا لسه ما رجع لا انا بتكلم في حاجه كده هو الوقت اللي انا اعطيك فوق ده اللي هو صحيح حد محدث لنا قال ايه يرجع مش كده الشيخ يقرا دلوقتي قال أقل يطلق مطلقا كان كذا يعني يطلق مطلقا هو في الروضة هنقرأ لسه في الروضة بصحح نقل أيضا أن يقتل القاتل يقتل الفاعل مطلقا واختلفوا في المفعول به لو كان صبيا أو كان مجنونا أو مكرها قالوا لا حد عليه كان مطيعا عليه الحد أيضا يقتل به أيضا بس المذهب اللي فوق الصحيح هو ليس هو لا المذهب لكن الصحيح يقتل مطلقا فمن فعل هذا الفعل يقتل مطلقا ده الصحيح اصلا مطلقا يعني ايش يعني المحصن او المقصن وفي كيفيه قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لانه السابق الى الفهم من لفظ القتل ده الاصل حتى عند الاحناف اي قتل عندهم لابد بالسيف فقط مش رجم لا لو قل قتل رجم يبقى معروف اسمه رجم خلاص لكن لو قلنا قتل يبقى بالسيف وهذا مصحح النووي وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى لأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني يبقى الخلاف هنا بالسيف أم بالرجم لكن هو وقيل يرجم وصحح النووي الأول بالسيف لما قصوه على الزنا فقالوا يرجم وقيل يهدم عليه جدار كما حدث مع قوم لوط او يرمى من شاهق حتى يموت اخذا من عذاب قوم لوط ولا فرق في اللغات بين الاجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لان الدبر لا يباح الدبر لا يباح بحال والله اعلم شيخ النووي من صح قد بالسيف يعني استنى في حديثه على أن القتل يكون الرجم هذا الذي يقول الحديث الرواية اختاروا الفعل المفعول به ما هو اختاروا الفعل المفعول به صح طبعا وحجوب الرواية الأخرى الجمع وأيضا الرواية الأخرى وكيل استدلال نوى بالحديث الأول بتقتلوا لفظ اقتلوا يكون بالسيف والدليل الرجم الحديث الأول ترجمه الاثنين ضعاف طبعا لكن ممكن والعكس اللي قال بالقياس على الرجم على انه حكم الزنا هيكون اوجه لان الحديث الاول والثاني ضعيف واللي قال بفعل قوم لوط وده قالوه بعض المذاهب ايضا اللي يلقى وايضا هذا تعسير بنفس المفعول به مساله يعني خلافيه في التطبيق يعني لا اشكال فيه والاشكال كله في اثبات الحكم انه يثبت عليه الحكم ام لا شيخ عدد الصحابه لما يوجد الاستعاده يعني اذا قال كتاب الاسلام استدل بفعل الصحابه يعني لا أذكر حقيقة الآن إن لو فيها فعل نقتل الأمناء لا أذكر لعل يعني يأتي معنا أو شيء وتفريعا على ذلك شوف القتل بس كده المذهب كزينة رجم كزينة نعم قلت في الروضة أن النووي صح أيضا ذكر أن الفعل يطلق مطلقا. طب في مسألة متفرعة عليها، مسألة من أكل البهيمة، أعوذ بالله من ذلك، هي أيضا متفرعة عليها، هي ثلاث أقوال عندنا، من أكل البهيمة في طبعا في دورية، وأنا موجود أحيانا جاية؟ طب خلاص أنا مش عارف بالي النهاردة عشان طيب ندخل. قال ذهبت طائفة من الملحدة إلى عدم تحريم الخروج، هم قوم لهم معرفة بالعلوم العقلية، تقع منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقهة، يحتجون بعمومات أدلة فيقطعونها، فيظن من لا دراية له بالعلوم الشرعية فيقطعونهم ويظن من لا دراية له بالعلوم الشرعية صحة دعواهم بذلك، فيؤخذ بقوله، فيأخذ بقوله، فليحذر فليأخذ فتوى عندكم فتوى فتوى إذا هم أصلا ما لهمش فتوى مش أهل فتوى بقوله بقوله إذا شفنا بيحصل كده مناظرات يعني بس بقوله في عصرنا وكده أيوه أحسنت نعم فليحذر ذلك فليحذر ذلك فإن هذه الطائفة من أخبث الخليقة اعتقادا فعليهم وعلى أتباعهم لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. بعضهم في بعضهم عدم يحرجون الخروج يجعلون معتقدهم انه الدروز عندهم زاد الدروز عندهم عدم تحريم الخروج يعني اي ما عندوش محارم ما عندهمش محارم ولا استحرارك عادي ممكن ما عندهمش محارم وفي بقى اللي ظهر دلوقتي ده تبادل الازواج هو ده عدم تحريم الخروج هو ده اللي كان ايش فرصه قديمة برضه الفرصه كان كده ما هو ناسك الاصل العدم عشان كده هو ده سابها للملحدة يعني لذلك واما اتيان البهائم فحرام قطعا لانه فاحشه وفيما يجب بفعله ففيه خلافه قيل يحد حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغيره لانه علاج في فرج فاشبه العلاج في فرج المرأة وهذا ما جزم به الشيخ مين الشيخ؟ طيب والثاني حد بالقتل خلاص تسيبوها بس طيب من الاول يعني شوف كده لو انا طب خليكم معي خلاص والثاني حده القتل محصنا كان او غير محصن لقول عليه الصلاه والسلام من اتى بهيمه فاقتلوه واقتلوها امام رواه ابو داود والترمذي وغيرهما وقال الحاكم صحيح الاسناد وقيل يجب التعزير فقط يبقى القول الاول والثاني حفظ الشيخ وصاحب المد صاحب المد نعم صاحب المد قال يبقى في خلاف أول قال القول الأول قيل يحد حد الزنا والثاني حده القتل يعني حد الزنا يفرق بين المحصن وغير المحصن والثاني حده القتل محصن وغير محصن وقيل يجب التعزير فقط وهو الصحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس على الذي يأتي بهيمة البهيمة حد رواه النسائي وهذا لا يقول إلا عن توقيف وإذا انتفى الحد ثبت التعزير لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة لأنه فرج لا تميل إليه النفس فلا يشتهى طبعا فلا يحد إنما شرع زجرا لما يشتهى إنما شرع زجرا لما يشتهى إلا الحد إنما شرع أيوة هو ده تقدير إنما هو مكتوب. طيب إنما الحد شرع زجرا لما يشتهى. ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا؟ وهذا القول نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم، ولو أولج في فرج ميتة فلا حد على الراجح لأنه لا يشتهى طبعا والله أعلم. إذن احنا لما كنا بالقياس قلنا في حد بس فيه قلنا في قياس اللغات على الزنا قيدنا بالمجتهد، لذلك هم قاسوا الجمهور على الفرج في ذلك فجعلوا هنا الحكم. هنا أراد أن يفرق قال إن ليس فيه مجتهد، لأنه قال تخلي فرج محرم يشتهى طبعا من الطبع يعني. هو شيخ الكلام في الدور ده يعني في اجتهاد طبعا اجتهاد بس طبعا يخالف الطبع يعني. لا ماشي يخالف صحيح يعني، بس هو الاجتهاد ممكن يحدث. انا برضو الشرط الدايم ممكن يحصل كده برضه مشكلة الناس مش بتشتغل خالص التاكسي يعني. لا بس اقصد الثاني موجود حتى بين الذكران ف يعني اجتهاد الفعل المنتكس هو انه بينه بالجاهل، لكن اقصد ان هو الفرج اصلا الدور مشتهى حتى لو كان في بين الرجل والمراه، لكن احنا بنتكلم ده عن فعل الذكران ده امر اخر، لكن الفرج نفسه مشتهى لكن البهيمه غير مشتهى اصلا ده. ولذلك هذا الفارق، لذلك هو هنا اراد ان يقول بما نص عليه الشافعي ان المساله تعسير ليس فيها لتفيها ثلاث اقوال عندنا، ثم نص على ما قاله الشافعي على أنه حد فقط، لكن هو في كلام بعد ذلك طب اللي فعل بها ذلك البهيمة ماذا يفعل بها؟ ده أنا ثلاثة أوجه فيها. شيخ وحيد الآن كده حدثين يعني روما الطعام بهيمة اقتلوها مع ثم الحديث الصحيح ليس على الذي يأتي البهيمة تحاكم. ما ده مش حديث. ثاني ده موقوف على ابن عباس. ده موقوف على ابن عباس والأول مروي ابن عباس أيضا يعني حديث أبو داود اللي هو من أتى بهيمة فاقتلوه ده من حديث عبد الله ابن عباس، وقال إسناده جيد، وهو كمان هنا قال إيش ثم رواه وقال الحاكم وقال سيدنا بس هو إسناده قالوا جيد، ولكن هو الحق اسناد برضو فيه نظر هذا، لكن الثاني قول ابن عباس ليس على الذي يأتي بهيمة حد واسناده حسن ايضا عند ابي داود ذلك لم يثبت انت تشكك فيه شيء، والاول لم يثبت لم يصح ايش الاول عن ابن عباس برضو نعم الحديث عن ابن عباس بس الاول مرفوع يعني حديث، الثاني هو قول ابن عباس ولذلك هو رجح قول ابن عباس. السورية دي هي تعارض الفتوى الصحابي مع روايته، ما هو لو ثبت السند، لكن السند في ثبت لو ثبت خلاص ما كان قال به، لذلك الشافعي لم يقل لأنه هو لم يثبت عنده السند فأخذ وثبت قول ابن عباس فأخذ بقول ابن عباس فصدق أنه ما فيش دليل على حد، لكن لو ثبت حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه خلاص يكون فاصل في النزاع، لكن هو العدم لما رجع القول تاني قال هذا يقوله إلى التوقيف جعله مش اجتهاد منه ولا التوقيف يا خالد رجع القول لما رجع قول ابن عباس البخاري قال هذا يقوله إلى التوقيف ابن عباس طيب على انه في الحلول الشيخ يعني الشارح اللي هو الثاني ولا الاول؟ الثاني يقول هو القول ليس على الذي ياتي به حتى رواه النساء طيب وده انا رجحه الشافعي ايوه انا قلت كل الشارح يعني هذا يقوله ايش عن التوقيف ايوه على ان هو في الحد ماشي ما احنا المهم ان اثبت الاول هو صح على ابن عباس ولا لا فلو سمعت ابن عباس وما عندناش مخالف هيقوي قول الشافعي اللي قال دي كده، لان هو الاصل اولا مفيش حد مفيش ثابت الحد، الثاني ان ده قول ابن عباس وده مش من الاجتهاد وان كان ممكن لكنه على اساس الحدود الغالب انه سيرفع التوقيف لا، لكن لو كان عرضه للحديث الثاني كنا نقول بالحديث الثاني ساعتها. طب شيخ التعزير هنا قدر فيه يعني ترجع لولي الأمر وما ذكره هنا التعزير هيكون يرجع لولي الأمر فيه، هو متكرر يفعله حبس ممكن جلد ممكن بس الجلد هيكون دون الحد 10 أصوات المسائل دي معنا. لا دي متروكه لولي الامر ما اتحددتش يعني مش فيها راجح يعني هي متروكه تعزير هيترك لولي الامر يفعله في المصلحه الامر مصدي هنا بالحاكم اللي هو القاضي بعد ذلك يقول له تعمل فيه ايه ممكن يحبس بس مهم ان هو يكون الحكم دون الحدود كده الحكم التعزير على القول هذا لان ما ثبتش فيه حد اصلا انت مش عارف تقتله ببهيمه اصلا الا بقى لو وصلت انه افسد في الارض فممكن الحاكم يقتله بالافساد الموضوع تاني الفساد بقى لو الامر ده بينتشر وابتدى الناس ماشيه بتعمل كده وينشر الفساد يعني ما زي زي اي واحد يفسد في الارض ممكن الحاكم هنا يعذره على الخلاف بقى عن التعزير ممكن يصل فيه للقتل ام لا في التعزير الحاكم لكن هو من حقه يفعل ذلك اذا افسد الناس ونشر الرذيله والفحشاء موجود فين فين ده ترجيحه هو وقيل في المذهب يعني عندنا قول هو في فرق ان ينقل المذهب ثم يرجح هو الاول قال ايش في خلافي يحد وما جزم به الشيخ المؤلف والثاني حد القتل وقيل يجب التعزير وهو الصحيح يبقى هو رجح وبيديك الاقوال الثلاثه في المذهب ورجح الثالث ورجع ايضا قال هذا القول نص عليه الشافعي وهذا يبين لك ان هذه اوجه وهم هنا خلفوا قول الامام يعني النص في الشافعي وكده في لخبطه كده احنا او احنا متلخبطين مش فاهمين يعني هو هنا لما قال له في يجب التعزير فقط يبقى ده قول مرجوح في المذهب طب ايش اللي فيه؟ وهو المصنف نفسه صححه يعني قال هو يعني هو رجحه قال هو صحيح طيب ايه المشكله؟ يعني ده كده مش قول المذهب طيب ده قول هو بس طيب طيب قول المذهب في الاخر ايه بقى اللي احنا ما هو اللي ذكره في الاول قال يحد حد الزنا هو قال فيه خلاف اصلا وما ارجح فيه قال فيه خلاف وذكر والثاني وذكر الثالث قيل يجب التعزير وصحح هذا هو وثم ثبت ان هذا بالشافعي وهو اذا تجد هو الصحيح بعد ذلك اللي هو لم تقل فيه التعزير فقط قول الامام وده اجتهاد بينهم في هذه المساله القياسات نعم نعم نعم ما تقدرش تقتل المراه هكذا بدون دليل يعني بدون على الاقل دليل قوي او قياس قوي في هذه المساله. انت قاعد بتصدعت راسي بالضعيف دلوقتي عجبك الضعيف تقول ضعيف بس بتكلم اللي هو مكتوب هنا الصوص فيه عشان كده ده الحاكي مش معنى هنا اللي ما خدتش دي هنا فوق في الحته مكتوب الحكم لما تحت مكتوب اخرجه او بدون مكتوب التبديل احمد الالباني او صحيح. الالباني قال صحيح اهو يعني هتاخد بالتصحيح الالباني انت هتروح من يعني الوقت هتاخد بالتصحيح الالباني طب اسكت بقى عشان هي وانا الباني فوق راسنا انا ما بعملش حاجه غير انت اللي قاعد بتارجل تروح يمين وتيجي شمال فانت بمزاجك مش تعرف ان هي انت مش عاجبك عايز تقتله فانت بتدور لك على حل عشان تقتله بيه اسمع عايز اقتله هو انا بقول لك اسمعني بس انا خلاص خبرتك انت الان عايز توصله انه يروح فدلوقتي رحت راعي الشيخ الالباني خدت التصحيح وانا كنت بتقول انا ايه ساعات يعني الشيخ الالباني من المتساهلين وانا برد عليك في هذا خلاص خلاص هناخد قول امام المذهب قال بانه هو ده قول ابن عباس لانه عزل لعدم الدليل مش لكن الحديث طبعا لو يعني كانت هو يحتاج يراجع انا حقيقة مش ذاكر عله الحديث لكن لو الحديث ثابت وكانش لسه فيه اشكال سيقدم القول على قول ابن عباس وانا قول الشافعي كمان ايضا وستعمل بالحديث طبعا هيكون منتهي لكن هي تحتاج لمراجعه قليلا عشان الوقت ومن وطئ دون الفرج عزر ولا يحد ولا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود هذا ضابط مهم جدا قال إذا وطأ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد لما رأى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها فأنا هذا يعني فأقم علي ما شئت. فقال عمر سترك الله تعالى لو سترت على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلى عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال للناس كافة. وأخرجه مسلم والترمذي وكذا لو وطئ صبيا أو رجلا في دون الفرج والله أعلم. وطئ هنا في دون الفرج يعني التخبيب مثلا كله فخذ والتطوير والضم كلها كل مسمى تجوزا مجازا لو قالوا بالجزء أو سواء انزال معه أو لا أهم حاجة ما لم خير ما لم يدخل ما لم ليس هناك إلاج كل ما دون الإلاج قصدي هنا في متواطئ هنا لا يشترط فيها الإنزال لا خارج. هو المهم عندنا الإلاج مش الإنزال هو أصلا الحكم الزنا يسقط مش بالإلاج عشان قال يعني قصدي وطئ ما هي أنا فاهم بس إحنا حكم الزنا يثبت بالعلاج كذا عرفنا فما دام دون العلاج خلاص. طبعا. هذا يعذب. فلازم تقعد أنت تعمل القصة دي إحنا قلنا الكلام كله واضح خلاص أنا مش فاهم في إيه بالظبط. وأنا مش فاهم أنا يعني لسه مش فاهم. الرجل هذا قبض هو داخل السوق وجد امرأة تحرش بها كما يقال الآن في المرأة. فقبل وفعل بعض دون ثم جاء النبي للطاهرة فقال سكت عن الرسالة فصلى النبي الصلاة ثم نادى بعد ذلك في رواية أخرى على الرجل فقال صليت معنا قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية إن حسنت الزن السيئة يعني بعضهم قال إن هذا من اللمن اللي كان يسأل عليه أيضا فقال لي خاصة أو في واحد قال له خاصة أم لنا الجميع قال للناس كفر ودي تدل على إيش قاعدة فقه أصولية الآية فيها كفة شوفت بقى انها حافظين القاعدة ومش عارف التطور فين العموم يا أستاذ أي وأقم الصلاة هنا كنت بتتكلم بس قول لما نسبصر لك عشان تسمح قول العموم ليش عامة معرفة هنا للعموم تفيد العموم جمع معرف بالالف واللام طب انا بقول حاجه غلط بس اكوش تبغوني زي مين ده انا بقول اتضايق منكم اصلا انتوا بتجروش بسرعه لكن بتجيبوها انت بتكلمني كانك بتزق فيا ان الحسنات يذهبنا يعني كل الحسنات يذهبنا كل السيئات يبقى هذا الدليل ايش عامه مش ده اللفظ العام السبب في الرجل فهذا معنى العبره بعموم اللفظ لا بتسمعني هو اصلا انت ممكن تبقى حافظ وانا عارف انك مش هتطبقها لازم اطبقها لك عشان تفهم صح ولا غلطان ولا وراك نفس القصه فانا بقول له موجود هنا ناس فلا بس انا مش حافظ القاعده العبره بعموم اللفظ لازم تعرف اللفظ فين اللفظ ده عام وجه على سبب خاص فهناخد بالسبب اللي جه في الراجل اللي فعله ونقول له لا نقول عموم الحسنات تذهب السيئه لذلك لو في اي حسنه اخرى ممكن تذهب لك اي سيئه اخرى هو بس انا فهمت بصراحه ان حضرتك تقصد الحديث عشان كده قلت حضرتك للناس كف لا انا بتكلم في ده سؤال الرجل الحاج الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس كف النبي صلى الله عليه وسلم بين لا ان هذا ليس خاصا به ولكن عمل الناس لكن السفيرة للأمور من الآية نفسها لا أقصد الآية كعب بن أجرة هو بتاعت الحج نعم ولم يقل لمس نفسه من قال يا رسول هذا لي خاصة لكن هو قال نفسه نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة لأن الآية جاءت لفظها عام هو عرف أنه استمت فيها الصحابة نعم بس هذا سأل لذلك أيضا لأنه أحيانا ممكن ينزل دليل خاص لما قال لكن لابد من النص لما قال لا تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك الرجل اللي ذبح قبل العيد قبل الصلاة ثم قال عندي علاق أحب ولاية من جزعتين والعلاق دون السن فقال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك فدل ده كان هذه خاصه بي زي وسائل لذلك فالتكون خاص لما طب اين بقى الاستدلال بيها مع ان الدليل عام على وقع على مساله خاصه عندنا الدليل عام هو هي مش بعيده الجواب على طول الدليل عام لكن احنا بنتكلم هنا في الوقت دون الفرج مفيش في حد واحنا بنقول دايما ان الدليل عام ما يستدلش بيه على مساله خاصه ايه دي سنه قوي حضرتك ده وقت انا ما كانش بنناقشكم بس عشان يعني تعبان شويه فعايز استدلش كام بس خاصه عشان قلنا من الضعف الاستدلال انك تستدلي بدليل عام على على على المساله الخاصه ايوه لما بيفعل بعض اللي. لكن نقول هنا هل في اشكاليه في المساله دي اصل حضرتك على ايه الناس اللي بيعمل الواقعه يعني اه بس انتوا خلاص الاصل سبب الوقوع الواقعه هو المساله هو سبب ما ده مش اللي انا تشكيله عليها تقول لي كلامك هو اصل الواقعه فبالتالي هذا يعتبر خاص أيوة. سبب الواقعه هو سبب نزول الايه او يعني من اسبابها فنقول واقعه سبب يبقى ده دليل خاص ليس عام في الواقعه هذه في دون في في في في, في, في الوضع دون الفرج تعتبر دليل خاص لكن هي عام في غير ذلك يبقى ما احد يقول لي ده دليل عام تستدل بيه وانا اقول له هي لان الواقعه جاءت في ذلك فاصبح في هذه خاص وعام في غير ذلك لانك اي حسنه تمحو اي سيئه وقول لا يبلغ به ان الحدود لقول عليه الصلاه والسلام لا يوجد احد فوق 10 اصوات الا في حد من حدود الله وهذا حديث مهم جدا ان من اراد ان يعذب لا يعذب فوق في 10 اصوات وفي روايه من ضرب حتى في غير حد فهو من المعتدين لابد ان الحد يكون دون التعذيب دون الحد دون ادنى الحدود لكن هو ممكن بس هو في حديث 10 اوسق اصوات حديث هذا في الشيء لكن هو ممكن ايش يفعل يكرر العشرة بس لا يصل الى 40 وادنى الحدود اصل 40 حد المسكر حد المسكر على خلاف الانوكا لكن المهم يصل 39 فهو انا طب هتجمع من الحديث ده والحديث الثاني ايش لأنه قال فوق 10 يبقى ممكن في المرة الوحيدة لا يضرب 10 لكن ممكن نعم تحد على الفعل دي ما دون الأربعين إنك تضربه 10 ثم تريحه يومين وتعذره ثاني على الفعل الواحد لكن لا يصل به أكثر من الحد بس فلا يشوف ما هو على نفس الفعل لا ماشي بس لا تصل جمعا في رواية بتقول وفي من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين هتجمعها مع 10 اصوات ازاي انت دلوقتي عندك من ضرب حدا طب هو في روايه اخرى صحيحه في مساله انه لا يتجاوز الحد التعذير ادى الحدود ده اصل وفي روايه العشر اصابت فانت هتقول له ايش اما انك هتقيد بالعشره يبقى العشره هي التقييد عشره فقط ومن قال لا نجمع ده فرض من افراد العموم وليس تقييدا للمطلق لكن العشره لا تزيد في المره عن العشر لكن ممكن تحده 39 لان ده ادنى حد هو ال 40 لكن تكرر بحيث لا يصل الى 39 لكن في المره الواحده لا يكون 10 وهذا خلاف للفقهاء عموما. شيخ عمر ضرب صديقه ضرب عده مرات بس ما اذكر كامل نفس ما أذكر العدد اللي ضرب الحد اللي عذره به كام عظيم. طيب الصلج حرام وإذا استمنى شخص بيده عزر لأنها مباشرة محرمة غير علاج ويفضى إلى قطع النسل وحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج قد جاء ملعون من نكح يده طبعا الحديث هذا ضعيف صح صلج كده اه هو اسمه كده نعم فرع تصاحق النساء حرام ويعذرون بذلك لانه فعل محرم قال القاضي ابو الطيب واثم ذلك كاثم الزنا لقول صلى الله عليه وسلم اذا اتت المراه فهما زانيتان والله اعلم في روايه اصلها ولو اتى اذا اتى الرجل الرجل عند البياقي ملازمة المرأة المرأة فإذا ولو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاع وفي فتاوى القاضي حسين ولو غمزت المرأة في ذكر زوجها أو سيدها بيدها كلها وإن كان بإذنه إذا أمنى لأنه يشبه العزل والعزل مكروه ونسخت إباحته والله أعلم. فرق سيدنا من العزل والعزل والعزل والعزل أو هذا عندنا بس مستغربين يعني هم نشاني مش عارف ليه ونسخ لحد ويش موجود عندنا مش العزلة والعزل مكتوب الله عارف فيش نسخ لحد ومنسوخ لا هو أو ما دي مسألة خلافية دلوقتي هل العزل مكروه أم مباح؟ قال بحديث جابر قال كنا نعزل القرآن ينزل لكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فأنكر ذلك فقال لو نزل على حجر لو أراد الله أن يجعله ولدا ولو على حجر لجعله فدل ذلك على النبي كره وبعضهم قال إن هذه كراهة ناسخة خاصة أن حديث جابر هو فيه إقرار فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على الكراهة لأنه لما نزل قال هذا هو الوعد الخفي من رواية أخرى في رواية قال هو الوعد الخفي ودل ذلك على كراهة وفي رواية قال إنه لو نزل أو أراد الله إنه نزل على حرج الأرض أن يجعل ملك فإذا دل ذلك على كراهة العزل بس مش عارف النسخ هنا مش تواريخ احنا مش بننظر له هو اللي قال ذلك لما تكلم هو ليش قال على أنه رأى بأن حديث جابر أصل إقرارا عشان نقول مجرد أنه قال ذلك مش قول من النبي صلى الله عليه وسلم لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالكراهة فقالوا إذا الكراهة تقدر لأن ده القول النبي لو كان سكت قلنا بالإقرار فقط لكن لما النبي سئل وقال هذا الوعد الخفي دل ذلك على كراهته يبقى لا تقول بالإباحة يعني حديث جابر أقصى ما فيها تقول بالكراهة وليس بالتحريم يرون ذلك احنا دلوقتي مش بنناقش عقيدة النسخ اللي مش مسألتنا معاه لكن هو أراد أن يبين إن في قول بالإباحة بالجواز وقول بالكراهة والحق أنه على الكراهة إلا لو لحاجة طبعا أول شيء ما هو ما تخش بقى على الكل كده حضرتك طبعا كراهة إذا كان بدون حاجة يعني للإنجاب هيكون على الكراهة حاجة يعني كمرض أو مشاكل بص بقى المسألة دي حاجات كثيرة فيها تكون إيش؟ إيه وإيش المشكلة؟ هو ده مش موضوع انه بيتكلم عن العزل لعدم الانجاب لا المهم اللي يفعله هو مشكلة لو اضطر لذلك مشكلة في بعض دلوقتي مصر الشيخ هو اصلا المفروض ده موجود بس بيمشي كده في الكتب الصحية يعني يتعامل الاختبار للمرأة واختبار للرجل عشان يعرفوا هو بينجب ولا لا وهي بتنجب ولا لا بس بيمشي اصلا كده بس في بعض الاسر الشيخ لا بس بعض الاسر بتشترط ده لان فعلا حصل اطباق كبرى يعني انا اعرف حاله الاخت ما تعرفش ان هو يعني لا ينجب واكتشفت بقى في الاخر من ورق ان هو عيب ومن خراب الزمن وإخوة وممكن ما يعرفش قبل ما تزوج لا لا ممكن مش مقتنع ده ملوش علاقة بالسؤال هو الوقت اللي بنتكلم عنه فيه دلوقتي طيب احنا انت كده بتتكلم انك عايز توجه بالناس تعمل هذا هذا الناس صحيح لا في المرة دي يعني بنتكلم في المرة دي لو تعمل اختبار عشان يتأكد ما المرة دي ايش ما انت كده هتقول لكل عادة تزوج لو تفعل ثالث وده خطأ من قال ثالث من قال انك ان هذا يفعل اصلا ما يصح ما يصح ليس يحقق لا هو كلامه في اللواط التفصيل يعني اصلا ما فيش فيه فعل الإناث لذلك لم ياخذ حكم فعل اهل لوط هو النسبة لقوم إسحاق كان بعض قالوا إذا كان بعض النساء في قوم إسحاق يفعلون ذلك كما كان يفعل في قوم لوط فسمي ذلك كنت وقفت على مسؤول الشيء هو قال لي تفضل هو أهل النسبة أو هو منع غير العصر بعد أوتيره من أجابتك ما أجابتكش؟ نعم فسألت ذلك بعدها يعني. هو نعم حسب المرأة، حسب ما في عدم استطاعة، عدم قدرة على تفرق ما بين الأوقات، كل هذه من الأسباب. لكن خوشة الرزق هي اللي لا تجوز مثلا، الذي يمنع بالكلية ولا يريد. ممكن ترتاح. نعم ممكن. ولو مرأة أصابها خلاص عدم قدرات إنها تستطيع أن تتابع أو تربي أو تفعل، وكانت وصلت لمرحلة يعني خلاص تفعل دلوقتي تنتظر ربنا يعني أقامها مرة أخرى، كان ما كانش خلاص. ماشي. طبعا جيت جوز واحدة ثانية. لو على حجر لجاء الولد. يبين لك بأن هي المسألة عزلت أو لم تعزل، لو أراد الله أن يقدر ولا سيقدره. وده بقى مثال صريح على اللي بيركبوا النوم. اللي هم كل ما ركبوه رب يحصل عليه حمل. نعم. أنا عايز أقول يعني أنا استمتع بالعكس صراحة، استمتع يعني ما تفعلون يعني ما هو السبب، ولكن إن شاء الله. بالضبط. ما هو بس هو فيه استدلال على كراهة زي ابن سلم بين قال أفعل، لكن بين إن النبي قال في مرة أخرى هو الوقت الخفي. ليش؟ لأنك أنت كأنك بتوقد إن يعني يكون في نس يعني، فلذلك هو كذب. يعني كراهة ليس تحريم. لا مش تحريم، هو كراهة. نعم. لأن حديث جابر أيضا وادي زيك مسألة النسخ أو بيها كلام طبعا، لكن تجمع ممكن بين على الإباحة أو كره على قول وقول. ناكو. كذلك الفرق بالغمز والاستملاء الفرق ولا الاثنين. هو على الاستملاء رجل بأن مراتي جاهز. ماشي. هي الغمز هذا يقصد به هي إن هي تخليه في الآخر يخرج ينزل بدون أن يجامع، فيمنع الوط يمنع الولد. فكاري هو انه يؤدي الى منع الولد كانه عزل. يا ابني ما هو في فرق. هذا بيؤدي الاول الكلام قال ايش جازا لانه محل استمتاع. سيحدث له استمتاع. الثاني مش هيحدث. يعني هتبقى طريقة بحيث انه بالاخر يجانس انه خلاص. تفضيع. ونسخة الاحادة ليش مذكورة؟ انا قلت اجد عن النسخة مش ما ثبتناهوش، لكن ثبتت الادلة بالقرار وثبت حديث جابر بالاقرار. هو اصلا مش فاهم ايه يا ابو سفيان. الفرق طبيعي هو زي ما انا قلت يعني، واللي هو بس يا ابني هو هو بينقل فتاوى القاضي حسين. ماشي. ايه العباره مش فاهم. بس الفرق في فرق دقيق شويه. الاولى بما مقصود، فهي بتقصد تفعل معه ذلك اللي هو في اوقات معينه تحس ان هو يعني كحيض أو غير ذلك. الثاني ممكن يكون بشيء أدى فقط إلى ذلك بدون حدوث الاستمتاع، يعني شيء يؤدي لو كان سريعا إنه ينتهي الأمر عنده. بس فصل في القصر. إذا قصف غيره بالزنا فعليه حد القصف. هذا نعوذ بالله. القصف والرمي، ومنه فقد فيه في اليم، والمراد به هنا الرمي بالزنا على وجه التعزير. تعيير عندي تعيير والمراد هنا بالرمي الزنا على وجه التعيير. ما فيش غير من الزنا على وجه التعيير، يعني الكلمة فيها طبعا غلط. وفي نوع التعيير وفي نوع التعيير. ومن الكبائر كان هي أوجه تبغى التعزير لك مش التعيير. طيب ماشي ممكن يذكره أنا بالتعويج التعيير وهو من الكبائر ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذا في حد بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب انا بسال سؤال تقول لي الدليل في طب ما تقول لي الدليل. انا قلت الذين هم محصنات. وبعدين انا كان بقول لك الايه يعني يعني انا مسالك الدليل تقول لي الذين هم المحصنات وبعدين مش فاكر بيت الايه. يبقى ما انت عايز انا اكمل لك الايه ايه الايه يبقى هذا أول شيء الآية في الكتاب. هو كتاب كتاب مصدر السنة. من السنة. هدوها بقى لو تعمل بيه. مش مقولة الكتاب. أنا ده سألتكم. ما هو مش بجاز الكتاب ولا السنة. هدوها من السنة أو لو نطوها من السنة بقى. شوف بقى هم معكم بيه. لا جل. مين بقى دكتور؟ انت كلمة حياتي سنة عضاف للظهر. مين؟ أصحابي؟ اه يا مين الحديث يعني ليس كان احمد لا بالظبط لا متلقوا بعض انتوا كان مش اسمع انا مش شيخ علاء غيره او بعض لا لا البينه هو يسمع انت مدينا السنه الحديث هو شيخ مش عارفين صدقني لو انت كده لا ده عارف ولا ده عارف ولا الاستاذ ده عارف دلوقتي بس حصلت عارفين اي قصه قول لنا مع واحد فيهم شريك او شريك بالسمحه بس هي مش مع شريك يا مع هلال المهم شريك هو رماد بشريك بالصحة طب في الاخر ما فهموش حاجة صدقها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا وجد رجل مع امرأته رجلا او على امرأته رجلا يعني هذا لا هذا الثاني القصة الثانية هلال قال رمى امرأته بشريك بالصحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك ليه بقى قال له البينة او حد في ظهرك ليش الحد في الظهر ليش؟ القذفة القذفة بالزنا فأسم بالضبط فنزلت آيات اللعنة فلعنة تخفيفا فرفع عنه رفع عنه يبقى من السنة هنا إنه من القذفة سيش وأيضا أصرح من ذلك ما أتتوش فيه أنتم وأنا لسه كنت ذكرته الآن من هلال وعيب علينا إن إحنا كلنا من جديدوش أصلا الدليل هذا لا لا لا أيوة شيخ السيدة عائشة أيوة فين اللي حصل والله النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وبعد تعمل السيدة عائشة بالزنا أربعة منهم حسن بن ثابت منهم هلال بن ورد هلال بن ورد أيوة شيخ سيدة بن مصطح وحسن بن ثابت وحملة وحملة انتجاح صح انتجاح عسكر الرابع من والغريب ان كبيرهم من يوسف هو فارق طبعا هو مش كبير هو كبير القوم لان حسان رضي الله عنه وارضاه وغالب مرام لكن هو كبر الموضوع يعني روح الى له العذاب يوم الكامل يلقاه عند الله عز وجل ما ما رجع لله نعم هو مصراش عشان كده مصراش هو كان يعني لا هو الله عز وجل اراد ان اعلم النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول ان هو وربنا اعلمه هو ان الله اراد الله عز وجل ان يجعل عذابه اشد من الاخره ما ياخذ عذابه في الدنيا. طب اذا هذا من السنه ان ايضا لما قذف السيده عائشه رضي الله عنها وهي مبرعه من سبع سنوات جلد بذلك والاجماع. طيب وشرعته ثمانيه قال ثلاثه في القاذف ان يكون بالغا عاقلا ولا يكون والد المقذوف وخمسه في المقذوف ان يكون مسلم بالغا عاقلا حرا عفيفا. يبقى ثلاثة في القاضي بالغ عاقل وما يكونش والد انه يرد عليه لا يحد الصبي والمجنون اذا قذف لحديثه على القلم عن ثلاثة والقياس على الزنا والسرقة. قال رفي تبعا البغوي ويعذران اذا كان لهما تمييز واطلق البندنيجي انه لا شيء عليهما وفي الحاوي انه ان كان صبيا مراهقا يؤذى قذف مثله عذرا والا فلا يؤذي قذف مثله عذرا إلا فلا. طيب واضح. ويشترط لوجوب الحد ألا يكون القاذف أصلا كالأب والأم وإن عليا لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى. نعم يعذر لأن القذف أذى وقال أبو ثور بن المنذر يحد لظاهر القرآن لكنه يكره له إقامته ويشترط أيضا أن يكون القاذف مختارا ولو أكره على قصف الغير فلا حد للحديث المشهور. نعم في نظر في مسألة الأب هذا الصحيح إن هو يقذف لظهر القرآن. يقذف حد حد. صحيح لابد من التخصيص ان الاب لا هو حد قياس. هو قاسه على قتل. على ان انا لا يقتل الوالد بولده. الفرق. ايش؟ مع الفرق ما ايش الفرق طيب الداعي بس الفرق. لا يعني انا قصدي اسمع الفرق لان ده قتل ده قص يعني اللي دخل ده اذا كان المعكاس الاول يا استاذ اقرا معانا ما هو ما ينفعش ترد الكلام كده تدبره قال هو ايش قال ايش لان القصر لا قال قبله ايضا اذا لم يقتل الاصل به فعدم حد بقصر اولى اذا كان هو قال القياس الاولى يعني اذا كان هو ما يقتلش به فدون القتل اولى انه لا يعاقب عليه لكن هو ظاهر القرآن يقدر في ذلك والله مسألة خلافية عموما لكن أنا بتكلم إنه قول أبو ثور بن المنذر أظهر والله أعلم لأن ظاهر القرآن لم يفرق لكن ممكن يكره إقامته يعني أمامه وغير ذلك والله أعلم. أما المكره أكره على قصف الغير فلا حد للحديث المشهور إيش الحديث المشهور؟ أنا أحسنت والله بس هو ده مش هجربه هو ده شيء ثاني لكن هو أحسنت إن هو أنا من بابي أول حديث عمار قالوا وإن عاد عد لما أكرهه عمار على القول ابن سلم القول فيه فقالوا لو عاد ماذا تجد قلبي قالوا عاد لكن هو يذكرون ربع على ممتي الخطأ والنسيان هم استكرهوا عليه هو ده اللي يقصده الحديث وعلى معنى الحديث فيه أيضا كلام عند أهل الأصول استدل بين الأصول لما فيه كلام فقهي حديثيا لكنك ايضا لو قلت للنبي اقول الحديث عمار لو قال انا وان عاد وعد اذا كان الاكراه عن الكفر يوفى عنه لكن طبعا لابد ان يكون الاكراه بضوابطه يعني الاكراه حتى ان يقصر طيب وخمسه دول في المقذوف ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا فين الخمسه دي مسلم بالغ عاقل حر عفيف قال لأنه قال والذين يرمون المحصنات شروط الإحصان الإسلام بلوغ عقل حرية عفة من الزنا فإذا قذف كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو عبد أو فاجرا يعني زنيا فلا حد لعدم الإحصان اللي دلت عليه الآية نعم يعذر للإيذاء عرفت لأن الفسقة لا تعد الفسقة عند رأي كثير من العوام الحوام الذين لا يفقهون شيئا ويجهلون البعض طلاب العلم يظنون بأن الفسقة التي تشاهد بالمعصية تكون يحل قصفها وهذا لا يصح قال العفة من الزنا وقال العفة من دون الزنا وأنت أن لك تثبت الزنا علي حتى تقذفها إلا ببينة وإقرار فالجهال ما بيشغلين طول النهار حتى لو قلنا بالممثلات ولا المغنيات ولا اللي هم يفعلوا المعاصي ولا لكن انت كيف تخذل في العرض بدون بينه بدون بينه او اقرار نعم احنا لا ننكر ان هم بيفعلوا هذا فسق وفجراء وفجر لكن في فارق انك تقع في القصف لابد لك من ضوابط هو العفه من الزنا يعني تثبت المقصود نعم لابد ان يكون اصل عنده العفيفات المقصود بها العفيفات لازم الزواج اه العفيفات الكلام في العفيفات لابن بكر او امراه او سيد لازم الزواج يعني هي عشان تكون محصنه العفه من الزنا طب هي لو مش محصنه يعني ما عندهاش عفه من الزنا يبقى تجوز ان هذا ليس بالقصف هو ايش اللي يمنع القصف قصف المحصنات المحصنه اللي هي عفه من الزنا مفهوم المخالفه إلا ليس عندها عفة من الزنا ليست محصنة هيجوز قصفها لكن لابد تثبت يعني فبالتالي لما يعدل دليل على أن هذه المرأة الأصل في النساء أن هي معفوفة من الزنا يعني لو أنا معناها مرة فممكن فاش تقصد بهذا بعد لا أصل ده لو قيم عليها الحد والمسألة انتهت فليس لك أنك تقصد طبعا دي واحدة لو قيم عليها حد وانتهت النبي صلى الله عليه وسلم قابل أن أحد يعني امرأة مثلا تشتغل بالجراءة مثلا لو ثبت هو ما مش كده انا بتكلم بس ان شرط ثبوت العف شرط ثبوت الزنا هو الشرط الاساسي في جواز قصف المحصن بيوت هذه الامور يعني ايه في بعض البلاد فيها بيوت هذه الامور يعني تقع يعني معروف ان الانسان يفعلها هذه الفواحش في هذه البيوت ماشي انا كمان التعيين. انت هتعين واحده ازاي؟ هتعين واحده ازاي؟ ايوه هي هذا كده كله عام. عشان تعين سين لابد يكون عندك اليقين ان هي الان اصبحت مارست الزنا. طبعا طبعا اقرار او بينه يثبت عليها الفعل فتقول ان هي غير محصنه الان فيجوز انك تقول عنها ذلك. امر دقيق جدا. قال ان في فارق في ناس ممكن تفعل فواحش لكن ما تصل لذلك. فانت لا انت تجرع على الاعراض ويقذف البر ما يصح. يعني هي دور مثلا في بعض الناس انا فاهم لا ما هي ما عندناش غير بينه اقرار دور وناس وتلخيص وكل شيء. هي بقى خلاص وصلنا للاقرار دي بقى خلاص واحد اقر ده لا ما بنتكلمش شهيرة انت لازم تشوف 4 شهور او اقرر اللي احنا قلناه من قبل. احنا ما بصدناش مش احنا قلنا بالسنة تقسيمة اخبار يكون هذا ليه على السلام. هم شهر يعني تاخده كده يتجلد 80 جلد لو سمعت بقى كمان اللي هو لو هي امرأة غير متزوجة وحملت بالعين شفنا ولا ممكن بالعين ده لازم يرى يا حبيبي الفعل تحديدا العلاج تحديدا. هو واحد من المبكره قدر احمد جولي هو الثلاثه بسبب ان في واحد رابع منهم قال رايته اعلى وينزل فقط. الثاني ثلاثه قالوا تحديدا والرابع اللي ما قال ذلك سيدنا عمر حمد الله راح جلدهم الاربعه مع انهم هم ليسوا يدعوا كذبا لكن الرابع ما استطاع ان يجزم ويبين لك المساله كيف كانت. والاصل الستر يبقى رجل واحد لما ينصرف اصلا ولا ياتي بالسلاح يا حفله بقى ويحد الحر 80 صوتا والعبد 40 اذا قذف البالغ العقل المختار وهو مسلم او ذمي او مستامن او مرتد محصنا ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والاجماع. ثم ان كان حرا جلد 80 قال الله تعالى فاجلدوه 80 جلدة. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي تلا القرآن وأمر بالرجلين والمرأة هما ثلاثة واحد مش أربعة فضربوا حسان ومسطح مش أثامة مسطح نزل في الآية من أثاثة تقلبت تاني أثامة التاني اللي علقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأسطر على صور المسجد وثمامة وثمامة لا بلقى جابوا واحد وواحد هذا مصطح من أساس هذا في قولنا عز وجل أبو بكر قال التحوي 80 وأن القصف من الزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حتى والله أعلم. وإن كان القاذف رقيقا جلد 40 سواء كان قدا أو مدبرا أو مكتما أو أم ولد أو مبعضا لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بعدهما كانوا يضربون إلى 40 ولم يخالفهم احد والا انه حد يتباعد فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا. فان قلت الايه مطلقه نعم هي مطلقه صحيح قلت في الجواب المراد الاحرار بدليل قوله سبحانه ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا الا لم يتوب لو تاب تقبل شهادته. استدل كويس يا سيدنا اللي هو يعني استدل ان هو الكلام على الاحرار لان ربنا قال ولا تقبل اسمها دلاله ايش؟ الحاضر الدورة دي اسمها دلالة ايش اللي قالها؟ قال هو استدل هو الآية بتقول على ايه؟ فاجلدوه 80 جلدة صح؟ والذين يرمون المحصنات الى قوله فاجلدوه 80 جلدة على ايش؟ على الاطلاق يعني الكل يجلد عبد حر. لكن هو قال هنا خدنا بالنصر هو غير ان ياخد بالنصر كممكن يستجل ايضا بالنصف بعمومي ان العبد حد نصف حد بالذين امر المحصن عليه نصف على المحصنات من العذاب. لكن هنا قال توجيه جميل من الايه بالاحرار وليست في العبيد استدل من قوله تعالى في اخر السوره في الايه التي تليها ولا في نفس الايه ولا تقول لهم شهادة ابدا. قلنا هذه دلاله ايش استدل بها؟ هي انا مشها لك ايماء بس هي ممكن تمشي ايماء حضرتك بس هي مش انا بشوف الدعوات اللي كانوا معانا في الضوء تضمن ازاي متضمن فاكرهم. تلازم. أي مش التلازم ده هيك الإلزام. خارجية. إنه قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. دل ذلك على الشهادة. إلزام ذلك من خارج السياق على أن هذه تكون إيش؟ للأحرار. لأن العبيد لا يشهدون. بدل أن الآية وقعها ما وقعها. هذا من الإلزام. إلزام ولا تلازم؟ إلزام. ده هيك الإلزام. مش فاهم أنا يعني في دلالات عندنا كنا بنتكلم فيها مطابقه تطابق هي في العقيده لكن دلاله الالزام هنا ايش؟ قول الله عز وجل في الصيام احل لكم ليس الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم فكلوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاسود الى الخيط الازرق طب قال هذه الايه انك لك اباحه الاكل والشرب والجماع الى قيام الله الى قيام الفجر صح مش الايه بتقول ذلك حتى يتبين لكم طلوع طيب يبقى قال هنا لما أبيح لك الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر يبقى دل ذلك على قيام على صحة صيام الجنوب يعني لو قام أحد جنوبا يصح صيامه على القول الذين قالوا قال يقول بأبو هريرة بعدم جواز قالوا ليش بالالتزام الالتزام بيقول دلالة الالتزام إن الآية أباح لك الأكل والشرب إلى الخيط الأبيض فدل التزاما البرح لو جاء معه الجماع إلى الفجر يبقى ذلك أنه سيصبح التزاما جنوب لأنه لن يستطيع أن يختسف فقال هذه دلالة التزام هذا مثال عن دلالة التزام النص ليس في ذلك وهي التزام ممكن إشارة أحيانا التنبيه على بعض الأشياء فقلت لهم هنا هذه أي دلالة ويسقط حد القصف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوج جيد انا انتهي اذا قذف الشخص من يجب جلد من يجب الحد بقصفه واسقاط الحد عنه بثلاثه طرق اقامه البينه سواء كان المقذوف زوجه او اجنبيه يعني لابد يجيب بينه او غير الزوجه ولقوله تعالى ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجدوه 80 جلد أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة. يبقى عند إقامة وجود البينة لا يجلد. وأما في الزوجة فإن النبي قال لها ابن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم شريك من السحماء البينة أو حد بظهر أو أتى أنا بالدليل. كرر ذلك مرارا ثم أنزل الله تعالى آية اللعان صارت الزوجة طريقان في إسقاط حد القذف بالبينة واللعان بالنص. يبقى عندنا في حق الزوجة بينة أو لعان وأضاف هنا عفو المحذوف. عفو المقذوف وأما السقوط بالعفو فلأن الحد حق المقذوف ولهذا لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبة فجاز له العفو عنده إذا عفى سقط لأنه محض حق كالقصاص والله أعلم يبقى هنا لابد من مطالبة المقذوف بالحد جعله كالقصاص بخلاف السرقة إذا السرقة وصلت إلى القاضي لابد يحد لما قال لأن الزواج وصل الحد إلى السلطان لابد أن يقوم به لكن أنا لأن الحد السرقة حق لله كما سيأتي حد السرقة حد حق لله له حق للغاية لكن هنا حق القصاص حق لأولياء الدم لذلك جعلت الكفارة غير القصاص حتى الدية مع القصاص وهناك الكفارة لله اللي هو الصوم أو الإطعام أو العتق رقبة وهنا جعلوا حد القصف للمقذوف فإن تنازل قبل يعني هو حد للمقذوف ذلك كحد القصاص لو عفي أولياء الدم يأخذون الدية وهو هنا قالوا يبقى عفو المقذوف يجوز خلاف السرقة السرقة لأن السرقة إذا وصل الحد للسلطان لابد يطبق في حد في حد السلطان إيش هو هذا اللي جاء فيه دليل حديث صفوان بن عمية لكن هو قالوا لما جاءوا لما سرق رداءه فقال هذا قبل أن تأتيني به وهنا عندنا شيء إنه يسقط إذا لم يطالب هو ممكن تقول هنا طب لو طالب بعد القاضي لو أن يعفو عنه لو ذهب الرفع الأمر للقاضي يعني ممكن نفرق من حالتين قبل الرفع للقاضي وقذف إذا لم يطالب المقذوف ليس أحد يروح يرفع قضية واحد ثالث زي ما بيقولوا يروح يقول للقاضي ده قال في دي لا لازم هي اللي ترفع للقاضي لو أسقطت خلاص قبل الرفع للقاضي الإشكال لو رفع للقاضي يسقط أم لا يسقط الراجح والقول انه سيسقط القصاص. مثل القصاص. لانه هنا في القصاص وما جعل لهم. لو عفت يعني. لو عفت. زين. لان الحق يعني مفروض يعني. حق دي مفروض يعني. نعم. ما فيش حق لله يعني. وهو اللي بقى حق حق المقصود. فرع قذف شخص اخر فطلبه المقصود بالحد. فقال القاذف قذفته وهو مجنون. فقال بل قذفاني وانا عاقل. قلنا لازم يكون المقذوف عاقل مسلم بالغ حر عفيف. فادعى عليه انه قذفه وهو جنون. قال انا عاقل وعرف له حال الجنون. فالقول قول القاذف على الراجح. لان ما يدعي كل منهما ممكن. والاصل براءة الذمة. اذا حلف القاذف عذر ان طلب المقذوف تعزيره. لا رجعوها دي عندكم إذا حلف مين قذف عذر قذف إن طلب المقذوف تعزيره يعني إذا تتراجع لأن السياق ما يصح يعني خلي طلبه المقذوف حلف القاذف الحلف القاذف ما يعذرش لا ممكن ان عاد ان لم يحلف القاذف عذر ان طلب المقذوف تعزيره دي يحتاج يراجعوها نشوفها بقى في طبعات اخرى لما نبدا كلام من اول فرع ثاني نشوف ملهاش علاقه حبيبي خلاص هو بيتكلم في ان واحد يقذف عاقل بيقذف عاقل قذف واحد فقال له انا قذفته مجنون هو له حل جنون وحل عقل فقذفته وهو حل جنون قال له لا انت قذفتني وانا فعال العقل شوف ليش فرق العقل يعني ايش؟ صورة العقل لان المجنون ممكن يفعل اي شيء فليس عليه شيء ممكن يفعل الفحشاء او ممكن يفعل الشيء مقذوف مجنون لا هو لا يفعل شيء يعني لكن هو كان قذف كده اعتداء عليه يعني احذره يضحك معايا مش عارف ايه ده هو مجنون ورشد قال قذف يعني لما حطوا شروط ان المقذوف عشان يقع عليه التعدي لابد ان يكون عاقلا وقت القذف مسلم وعاقل وبالغ وحر وعفيف مقذوف فلو كان مجنونا واحد قذفه ليس له حد وهو بيقول لي انا قذفته وهو مجنون هو بيقول لا قذفته وانا عاقل قصدي يعني ماذا هذا المقذوف يعني ماذا لو قذف مجنونا لا يقام عليه القذف هم خدوها من العموم قول المحصنات ان المحصنه ما لا هو ما بيسالش الدليل قال هو قالوا من عموم قولي الاحصان لا قالوا في كله اتحقق فيه تتبع اسلام وبلوغ وعقل وحريه وعف حتى يكون محصن فهو هنا بيتكلم خلاص الاصل براءه الذمه اللي ما فيش دليل هو هنا الجمله دي بقى فان حلف القاضي عذر لا إما حلف المقذوف هو إلا إن لم يحلف القاذف لكن هنا نقول إن حلف لكن إن لم يحلف القاذف عذر إن طلب المقذوف تعزير هنا فيها نظر تحتاج مراجعة بالطبعات الأخرى ممكن تكون خطأ تصحيح ولو قذف شخصا وهو عفيف ولم يحد القاذف حتى زنى المقذوف لم يحد لسقوط حصانته هذه عجيبة ولأن ظهور زناه يدل على تكرره فلم يحد القاذف فلا يحد فلم او فلم في... لا فلم يحد القاذف مفيش لا لم ولا لم طب انا ما عنديش سؤال انا قلت فلم فلم يحد القاذف هو عايز ان هي مشكله هو عايز لما هو بيقول لما صح لو استفهامين عنده هو عنده استفهاميه هي مش استفهاميه عندي هو عنده استفهاميه ذاك بيقول فلما يحد القاذف انا عندي مجزومه جمله خبريه فلم يحد القاذف اي فلا يحد القاذف مش لازم لا فلم يحد القاذف وقد روي انه حمل لعمر رضي الله عنه زان فقال والله ما زنيت قبلها فقال عمر رضي الله عنه كذبت هذا قد ان الله لا يفضح عبده باول معصيه الله اكبر اعوذ بالله ربنا يستر عليه انا لم اجب ان اقص في المبانه دائما مراجعه في المبانه في الشراسة مش كيف ما قبل هو حد قذف حد وسألك أربعة أسئلة هو خالص. أنا قال أنا لم أقصد هو لازم يعني. أنت قلت يا أستاذ. على الوقت لما أرى قطعة من الحاجة دي. كانت تحت لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي المراجع إلا في المهذب للشخص. كمل. فيش. طيب عشان تبقى عارف ان الازهر موجود في قصة حبيب عند ابن حجر، لكن المنقول عن ابن عمر قالوا في السارق لما السارق جاء به فقال ما سرقت الا هذه المره، قال كذبت، ما يفتح الله عبده الا انا كنت سارق، فهو ثابت لكن في السارق مش في السارق، ما هو المعنى واحد ان هو يريد ان يقول بان المفضوح لابد ان يتكرر، هذه المقصود. نشوف الجمله دي بتاعت إذا حضر القاضي عزر طلب الحدود تعزيره يعني. ما هو هي مش مستقيمة، عشان كده بقول إن هي ما ينفعش. إذا حلف القاضي عزر، إزاي يحلف ويعزر؟ هو يحلف بأنه ما قالش أو قال في الجنون إن طلب البحث، لأن هو ممكن يطلب منه التحليل. بقولات فيه قضية المقذوف ادعى إن ده قذفه وبيقول إن أنا قذفت، هو مجنون، هو ممكن يطلب منه اليمين على من البليان على من ادعى واليمين على من انكر. فهو لو انكر بحلفه القاذف المفروض انه لا يعذر، لكن هو بيقول هو الصح، فان لم يحلف القاذف عذر ان طلب المقذوف تعذيب، من هو المفروض انه هو يحلف، لذلك انا لازم تراجع. قلت لو ما كانش عنده حال جنون، لا هو من اول ادعى طبيعي يعني. هو استنى بس، هو ايش هو ادعى انه قذف واقر انه قذف، لكن قذف في حال الجنون. هو قال انا قذفته، لكن قذفته وهو مجنون، تاني يقول قذفته وانا عاقل، فالقذف واقع لكن الحال هو المتغير. مثلا انا ورديه لازم يجي تشوف على ايش، هو قال صحيح طبعا لازم، لو ادعى احد ان في فلان قذفه لابد من شهود، هو يقول هو قذف صحيح؟ نعم. وإلا ممكن أي حد يقول قذف ثاني مثلاً. أيوة. لابد من شهود على كده. هو يقر إن لم يأتوا بالشهداء. هناكم الفاسقون. وقال هنا هذا بيأتي بالشهود. قال إقامة البينة. ده جاي الإشكال في الجملة هذه. نقف عند المسكر الخمر، حد الخمر إن شاء الله يعني نقف عندها. قال عزيز تدخلوا في شرب الخمر مش طويلة ولا حاجة، ضربة بس برادة الجبنة القاضي صالح عن الراجل كل ما ممكن براءة ذمة القاذف إن يكون قذف. ما هو برضه هو القلم حال دلوقتي هو بيقول هو قذف، هو ثابت انه قذف، هو بيقول انا قذفت بس حاله الجنون، هو اعلم عنه انه مجنون لو جه حاله جنون، فبراءة ذمته لغايه لما الجثث بتدعى عليه انه قذف حاله العقل. هو لو كان لا يعلم عنه جنون كان هيقول ادعى كاذب، لكن هو يعلم عنه ادعى جنون، فلذلك قال الاصل براءة الذمه. كل ما يدعيه كل من هو ممكن، والاصل براءة الذمه يعني ما تلزموش بشيء الا بدليل اصل لك تقول. طيب حلف القاذف عذر طلب المقذوف تعزيره، هذه اللي فيها النظر بس. هل في ليش؟ لا شيء هنلحق ماشي اي حاجه سوق وانا شايف ايه مثلا بس خلاص كده. لا مفيش مدخل النهارده، ما جبتش مدخل، عايزين تاخدوا ونخش في السرقة على ما نسمع. انا شايف حلو قوي كده، اتفق مع اسئله احنا حركه قبل كده. لو في اي اسئله انا معاكم. في اسئله كتير لو تقول ماشي. ليه العبد ما يرجمش مع ان كان في مساله في ده ان لو قتل رجلان انت قلت حضرتك مش هينفع انا اقسم عليهم ناخد له نص روح ده ونص روح ده، فالاثنين هيتقتلوا قتل واحد. ده في الحر يا ابني، قتل الجماعه بالواحد. ايوه نعم. طب قتل الجماعه في الواحد طيب حضرتك استجابه انت حضرتك فانت قلت حضرتك ان حد القتل لا يقسم، فهنا دلوقتي بقينا عليه نص عشان هو عبد مش حر. طب ليه ما كلموش قلنا عشان برضه هو ما يقسمش؟ هو ما لانه اصلا الحد نصص عليه، الحد نصص عليه يا ابني. هو الحد في المعقل جه النص وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لان في نص اللي جاء نص بالتنصيص بالنص بالتنصيف، وعن شتاعت تنصف انت ايش القتل مش هتعرف تنصف. طيب انا هتعمل ايش انت؟ خلاص بقى كده هي يبقى لازم يسقط. لا هنا حضرتك قال وحكم حكم الدوار وذكر البهائم وذكر ذكر. طب ولو ذكر انثى يعني البهائم يعني راجل في ست يا ابني ما ده زين يا ابني راجل في ست دور دور لا مش طايق لا يا ابني مش كده بس الحاجات دي مؤذيه يا شباب. والله مؤذيه كلها بس عايز افهمها في كذا حاجات زي كده عايز افهمها. كلامك وجيه جدا خاصة اللي جوز من أنا عارف مرأتي إيه عارف بالأخبار نص مرأتي. لا هو رضي طبعا ما يقتلش تعرف فعل محرم إيه لا عزاره بعد ممكن تطلب الطلاق لو رضت وتطلق هو مع فعل محرم والاسم معلومة بسنين لو كنت تزور طبعا شكرا الإمام عزاره مشتكت اه لو هتبقي على الزواج بقى وتشتكيها بس يعذر ممكن ممكن يعذر ولو لا تطلب الطلاق لا تطلب الطلاق طبعا اذا كان هو يصر على ذلك ولا لازم تدفع. لكن انت بتقول الالف الثانيه طيب نعم اللي هي مع الاجنبيه نعم هو ده مش لواط يا ابني لواط الرجل مع الرجل هو كلامك بقى في اللي هنا ده هيتعدي ليه حكم الزنا ام لا الصحيح انه مش هيرجم بيه مش هتقدر ترجمه هتقول الأدلة اللي كانت فيه أصلا هي ضعيف إحنا بنقول إنه أذى ومحرم لكن هل هترجم إن فعل ذلك لو كان أجنبيا محصنا ولا كان ممكن تحدنا تعزيرا لكن هل هتعطيه حكم الزنا لأن الرجل المرأة أجنبية من الضغر لماذا وعلين ده في المحل تاني موضوع تاني ذكر مع ذكر حكم بالنسبة للمرأة يعني لماذا لا طبعا حكم زينة يعني مرأة أجنبية عنه وهذا فرش بس الزينة المعروف في القبل حكم فيه في القبل اللي كانت تقول لو أطغي المرأة هو فعل محرم ده لا إشكال فيه عارفين الكلام الآن هل يطبق على أجنبي الحد فيه أم لا؟ صحيح أنك لن تستطيع لن تطبق على الحد يعني إذا يعني من الفعل ده فعل قوم ربنا أنزل عليهم عذاب فخلاص العرف في الدين يعني قوم ده فحشة كبرى ومخالف لكل الفطر اللي ربنا خلقها في الإنسان فأصبح الآن عليهم عذاب نزل عذاب قرية كامل على بسبب هذا الأمر فإحنا بنقول خلاص عليهم فعل. لكن المسألة الثانية هذه هي مسألة أصلا لم ينزل فيها العذاب ولم يحد فيها أصلا أنت خلافة كل عايز تجعل فيها الحد أم لا فهمتني يعني ليس كمثال الرجل مع الرجل المراجل مع الرجل المشكلة ليش في الدبر مشكلة في الاتيان الرجل مع الرجل مش في الدبر فهي انت بتسال ولا عايز تقول ان عايز اقوله لا ما تستطيع انك تحده مع الاجنبيه كحد في الزنا لكن ممكن تعذره هتقول لي ليه لان الفرق بينه وبين الذكران لان الذكران نزل فيهم نصوص في عذابهم فمن فعلوا حتى من غير قوم أهل لوط لا أن يعذب لذلك لكن هذا ما صح نص في الحد في اصله، ولو هتقتله قياسا ما يعني مفيش نص فيه ولا عذاب حتى فيه، كل اللي ورد فيه ادله فيها ضعف، ولكن الايات طبعا بتقول عن الاذى في المحيط، وبالتالي ما بيقول على الاستدلال فقهيا، فاقامه الحد فيه لا يمنع، خاصه عندنا قاعده يدرى الحد بالشبهات. فالصحيح انه لا يحد به. عندك ايه تاني؟ الزوج والتعاين اذا لم ياتي بينا فوجاء للتعاين لم ياتي بينا اذا كان حدث عهد صلى الله عليه وسلم وحلفت اربع مرات ماشي الاربعه والخمسه بيرجع الحال بيجلب شو لا عن الرجل نعم خلاص ما لم لا عن متوقع عنه الحد كنتش معانا في اللعاب اصلا خلاص ده لو لعنه وحلق اقصى من خمسه خلاص سقط عنه الحد ويقصي اربعه والخمسه الموجبه خلاص هو لا يسقط عليه الحد وهي تسقط وهي تحلف الاربعه يسقط عليها الحد ايضا والخمسه بس تعزيرات وكده يعني ناس افتكرت انواع شرائع يعني غريبه وكده والاحكام مثلا موجوده حاليا في احكام الوضعيه 5 سنين و10 سنين ومش عارف ايه هي ما بتشترى يعني تقصد هو فعل ما يستوجب الحد ولم يحد؟ لا ما فعلش لا هو ما عملش الحد مش قصدي كده بس ما عملش سارقه مثلا اختلاس اختلاس ليس سارقه اختلاس وراح مدين له ايه مثلا 5 سنين 10 سنين حاجه زي كده يعني طيب دي على حسب او تسميه بعض الحاجات تقول دي جنحه ودي مش عارف كذا ودي ما اعرفش حاجه زي كده بالقانون يعني ما هو بتتكلم عن قانون الجنايات يحتاج طبعا في مخالفات للشريعه قصدي ايه يعني هل ورد في احكام الصحابه كده ان هم حتى مع الواحد مثلا بسجن 10 سنين مثلا كده يعني لا كان في سجن كان موجود زي سيدنا عمر ما كانش في برضه الجرائم الفظيعه اللي موجوده في العصر يعني كده على اختلاف الجرائم كان السجن موجود واصبح في سجون بعد ذلك وتعزير فهو التعزير ممكن حبس طهر ذلك او النفي موجود لكن المهم اللي لا ما يكونش في شيء اللي ما في حدود اللي في حدود خلاص انا قصدي هم اختاروا اشياء وعقوبات كانش موجود هو التعزير بابه واسع يعني التعزير بابه على حسب المصلحه لكن المهم انك انت لا تلغي بالتعزير حد ما تجيش تقول انا مش هقتل وهسجله 25 سنه عموما لا ما هو لو كان خلاص جريمه قتل او خطا او على حسب الحاجات اللي هي مش فيها حدود يعني لكن ما دون الحدود البيت بقى فيها ممكن فيها 20 سنه مش عارف هو برضه لابد يراعى فيه طبعا المساله صح الضرر يعني طبعا اللي هو مساله مش مفتوحه كده يعني تحتاج طبعا ده في الجلد في الجلد اقل من الحدود اقل من 40 انا بس دلوقتي الكهرباء بتتحسن طب نختم الاول بقى كده مفيش ده مش هنا حياه لا عشان خلصنا كده مفيش اي سنه في المجموعة اخر السنه والدنيا جزاكم الله خير قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته